الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملؤنا الأشواق أملا وحنينا. أتم أعمال الحج إلا طواف الإفاضة ثم توفي فهل يطاف عنه؟ لا يجوز أن يطوف أحد عن أحد، فالذي مات ولم يطف طواف الإفاضة حجه لم يكمل لم يتم، ولا يجوز لأحد أن يطوف عنه طواف الإفاضة، بل يحج عنه مرة ثانية إذا لم يكن حج الفريضة، والله أعلم. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملؤنا الأشواق أملا وحنينا. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.